شرح ذكر بعض التنبيهات. فرقيقا مستافيلا من أحروفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآليف. أما قول الناظم فرقيقا مستفلا من أحروفي، فنعرف أول التفخيم وهو لغة التعظيم وترك الإمالة، واصطلاحا تعظيم الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصفة قوية. والترقيق لغة مشتق من الرقة وهي النحافة، واصطلاحا حالة من الرقة تلحق الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه، أي أن الحروف التي ترقق هي حروف الاستفال، وهي ما دون حروف الاستعلاء التي جمعت في خص ضغط قض، وهي حروف التفخيم. ولا يجوز تفخيم شيء من الحروف المستفلة إلا اللام من اسم الله الواقع بعد الفتح أو الضمة، فإن صفة الاستفال حق ومستحقها ترقيق الحرف المستفل. لذلك نبه هنا بقوله فرققا مستفلا من أحرفي، ثم قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. والحقيقة أن هذا القول فيه إهام بأن الألف مرققة دائما، لأن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، فإن كان مفخما فخمت كطال، وإن كان مرققا رققت ككان، كما يقول الشيخ السمنودي والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. أما قول الناظم وهمزاء الحمد أعوذ إهدينا الله ثم لا مال لله لنا. وقوله وهمزاء الحمد أي عدم تفخيم الهمز مطلقا، نحو الحمد وأعوذ وكذلك اهدنا عند الابتداء بكل منها، وذلك لأنها من حروف الاستفال التي لا تفخم بحال. وهذه الأمثلة التي مثل بها الشيخ ليس فيها إهام التفخيم، لأن ما بعد الهمز في هذه الكلمات الثلاث ليس مفخما، ولا يفخم الحرف المرقق إلا إذا جاور مفخما مثله، مثل الله، مثل أظلم، مثل أطلع. فهذه الهمزات تقرأ خطأ مفخمة لتفخيم ما بعدها، أما هذه الأمثلة فلا تتعدى الهمز التفخيم لأنها جاورت مرققا مثلها. ولكن بعض اللهجات تميل إلى تفخيم الألفات والهمزات سواء كانت ابتداء أو وسطا، فيقولون الحمد ليس بالتفخيم المطلق ولا بالترقيق المطلق، بل يقولون الحمد أعوذ. حتى المثال الثالث لا ينطبق عليه ذلك لكسرته، فإن الكسرة تطفي على الحرف ترقيقا أكثر من غيره من فتح أو بضم. حتى من يفخمون الهمزات أو الألفات لا يتعدون التفخيم في مثل المكسور، لكن الهمزة المرققة سواء جاورت مرققا أو مفخما فتكون هكذا الحمد أعوذ إهدنا، وعند المفخمات هكذا اطلع الله وكذلك أظلم. أما الهمزة من لفظ الجلالة عند البدء بها فهي ما ينبه عليه بالفعل، لأن الهمزة فيها جاورت مفخمة فتفخم له، والمعلوم أن الحروف المفخمة لقوتها فتجلب معها المرقق فيفخم مثلها، أو يكون بين حالتي التفخيم المحض أو الترقيق المحض لكنه ليس مرققا فيقال الله مثلا، لكن الصواب الله هكذا. ثم نبه على لام لله وكذلك لام لنا وليس فيه إهام أيضا، لأن المعلوم أن الحروف إذا انكسرت لا تفخم خاصة إذا كانت مستفلة. ويعضد هذا القول أن من الحروف المستعلية مثل القاف أو الخاء أو الغين إذا انكسرت كانت في أقل درجة التفخيم أو كانت مرققة كما قال البعض، فكيف بحرف مستفل مثل لله أو لام لنا فليس فيه إهام للتفخيم. ولكن ربما يكون بعض اللهجات التي عاصرها الشيخ رحمه الله تعالى أي الشيخ ابن الجزري يقولون بهذا التفخيم فلذلك نبه عليه. أما لاستقرائنا النصوص وجميع اللهجات الموجودة حاليا سواء في الغرب أو في الشرق من العرب أو من غير العرب لم نجد أحدا يفخم الحروف المستفلة إذا جاورت مستفل خاصة المكسور، إلا أنه بعضهم يفخمون الألفات هكذا ما كان هكذا ما كان محمد مثلا، ويعتقدون أن هذا هو الفتح ويعتقدون أن هذا هو الترقيق خوفا أن يكون الحرف مقللا، لكن الألف عندما ينطق فيكون بين خمسة أشياء من أوله إلى آخره سواء كان مفخما كما نبه الشيخ. فالألف إما أن يكون مفخما هكذا أو يكون مرققا على طبيعته التي توارثناها كذا أو يكون مقللا كما في بعض القراءات هكذا أو يكون ممالا هكذا أو أن يصل إلى الياء محض هكذا إي. مثال لذلك في كلمة موسى، فبعضهم يقول موسى موسى هذا هو المفخم، أما المفتوح الذي لا يلحقه تفخيم ولا تقليل هكذا موسى موسى، أما المقلل الذي يلحقه شبه الكسر هكذا موسى موسى، أما الممال الذي يلحقه شبه الكسر ولكن يكون إلى الكسر أقرب هكذا موسى موسى، أما الياء الخالصة فلا تكون في مثل هذا ولكن كما من نحو إني إني، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وليتلطف وعلى الله ولم، والميم من مخمصة ومن مرض، أي وكذلك يجب التحفظ بترقيق اللام من قوله تعالى وليتلطف، أعني اللام التي بعد التاء وليست اللام الأولى كما أسلفنا فلا يلحقها تفخيم لأن ما بعدها مرققا مثلها، فلا إهام في الأولى ولكن الثانية التي تفخم لتفخيم الطاء بعدها كذا وليتلطف، وبعضهم يلحق التاء معها كذا وليتلطف، وبعضهم يلحق الياء معهما وليتلطف هكذا. فإن كان الحرف موجودا في الكلمة يجر معه بقية الأحرف في الكلمة حتى يكون مثله، فنبقي على الحرف الأول بصفته ومخرجه وحركته ثم الثاني ثم الثاني إلى أن نصل إلى الحرف الذي تقوى فيه الصفة كما في هذه الكلمة. فإن الطاء بعده لقوتها وشدتها تفخمه ويجذب اللسان إلى تفخيمه، وكذلك يجب ترقيق اللام الأولى من وعلى الله، وكذلك ولا الضالين، والخطأ وعلى الله، ومثلها ختم الله، وكذلك وإلى الله، وكذلك يخادعون الله. كل هذا يفخم من أجل تفخيم حرف واحد وهو اللام في لفظ الجلالة، وكذلك اللام من ولا الضالين لتفخيم أيضا الضاد بعدها، فلا بد أن يحقق الحروف ويبقي على الحرف بصفته وزمنه حتى يلحق ما فيه من حق ومستحق، ولا تختلف فيه الصفة لصفة القوي الذي يأتي بعده. وكذلك يتحفظ بترقيق الميم من قوله تعالى مخمصة هكذا، فلا تقرأ مخمصة هكذا بتفخيم الميم والخاء، وكذلك الميم والصاد، بل يفصل ما بين المرقق ثم يستعلي باللسان ثم يستفل باللسان ثم يعلو به مرة رابعة ثم يستفل به مرة خامسة عند الهاء هكذا مخمصة هكذا مخمصة هكذا. فإن كثيرا من القراء لا يكادون يأتون بها إلا مفخمة بسبب تفخيم الخاء، وذلك خطأ فاحش. ومثل ذلك كلمة مرض أي الميم منها هكذا في قلوبهم مرض هكذا مرض، ومثلها مريم المسيح ابن مريم هكذا. فكلما زاد الزمان كلما استطعت أن تبقي على الحرف صفته المستحقة له، وإلا خالفت تلك الصفة لما هو أقوى منها. يقول ابن الجزري وبائي برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي. وكذلك يجب التنبيه على بعض الحروف التي يجيء بعدها مفخما مثل الباء من قوله تعالى برق هكذا، فلا يكادون ينطقون بها إلا مفخما هكذا برق يكاد البرق البرق وليس الباء الباء. فإن كان الحرف المرقق بعد المفخم التمسنا لمن قرأه العذر وليس بعذر، أما إن جاء الحرف مرققا ثم يليه مفخما فلا بد أن يراعي الترقيق لأن الحرف المفخم لم يولد بعد، فإنه يهيئ اللسان ويهيئ الفك ويهيئ كل عضلة في فمه للحرف القوي وكأنه يستعد له، وهذا خطأ فاحش. وكذلك كلمة باطل باطل، فالباء والألف مرققين ولكنهما يفخمان خطأ من أجل الطاء بعدهما هكذا باطل، لكن الصواب باطل في كلمتي بهم وكذلك بذي، ولكنني لا أجد فيهما إيهام للتفخيم لأنهما مرققين وما بعده مرقق، وكل الكلمة ليس فيها حرف مفخم، والأكثر من ذلك أن الباء في بهم والباء في بذي مكسورتين، والكسر يطفي على الحرف ترقيقا أكثر كما وضحنا آنفا. أما من يقول أن كثيرا من الناس يريد أن يبين صفة الشدة في الباء فيسبق لسانه إلى تفخيمها وهو لا يشعر، فهذا خطأ، لأن الشدة ليس ضدها التفخيم، بل الشدة هو حبس الصوت عند حل الحرف، وعكسه الرخاوة، وهو جريان الصوت عند النطق بالحرف، فلا يكون العكس لهما التفخيم، فلا يكون ذلك. ومن قال ذلك فلم يتبين الأمر واضحا. أما في كلمة برق وكلمة باطل فالخطأ يكون فيها ظاهر، لأن ما بعدهما مفخما كالراء والقاف في برق، وكذلك الطاء في باطل. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى منبها في البيت الآتي على بعض الأحرف التي تكون مثل الباء لكن بصفتي الشدة والجه الذي لا يكون إلا في هذه الأحرف. فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات اجتثت وحج الفجر. ثم أكمل بذكر أمثلة تحتوي على حرف الباء، وهي حب، وكذلك الصبر، وكذلك كلمة ربوة، وأخرى تحتوي على حرف الجيم وهي اجتثت، وكذلك الحج، وكذلك الفجر. ومعهم مع هذين الحرفين الدال والقاف والطاء، فلا بد من مراعاة الشدة والجهر الذي يكون في هذه الأحرف الخمسة، وهي حروف القلقلة المعروفة بقطب جد، فيراعى فيها الشدة ويراعى فيها الجهر كما يراعى فيها القلقلة إن سكنت وإلا صارت مستطيلة، مهموسة في القاف مثلا ومستطيلة في غيرها. فنقول مثلا في الباء الصبر ربوة، وعند المتحركات منها مثلا رب السماوات مثلا، فيزيد في استطالتها ولا يراعى فيها قلقلة وإن كانت متحركة، وكذلك في الجيم من أجتثت، وكذلك الحج، وكذلك كلمة الفجر، فيراعى فيها الشدة والجهر ويراعى فيها أيضا القلقلة وإلا صارت مستطيلة. فأقول في تحفة المريد مصداقا لهذا وشد وجهرا بقطب جدي، لا تستعطل وقلقيلا بجدي. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وبينا مقلقالا إن ساكانا وإن يكن في الوقف كان أبيانا، أمر في هذا البيت بإيضاح القلقلة في حروفها وهي قطب جد، وذلك حال كون هذه الحروف ساكنة، وأخبر أن هذه القلقلة تظهر أكثر ووضوحا في حال الوقف على هذه الحروف، حيث قال وإن يكن في الوقف كان أبيانا، أي كان حرف القلقلة أوضح بمعنى أن القلقلة أبين وأظهر لأنها متطرفة، والحرف إن كان متطرفا يكون أوضح من غيره إذا كان وسطا سواء في صفة القلقلة أو في أي صفة أخرى. فدائما الحرف الذي لا يكون متوسطا بصفات من الحروف يمينا وشمالا يكون أوضح في الظهور، وتكون القلقلة في هذه الأحرف الخمسة في كل حالاتها، لكن تزيد وتقل بحسب حركتها وتجنح للفتح مطلقة كما نبهنا عليه في الصفات، وقلنا في تحفة المريد ما يبين ذلك. قلقالات قطب جاد وجناحات لصوت فتح صح عنهم وثابت. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى باب الصفات. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وحاء حصحى صاء حط الحق وسين مستقيم يستو يسقو، وكذلك أمر بترقيق الحاء في كلمة حصحص وإلا شاب التفخيم لوجود الصاد بعد الحاء الأولى والثانية هكذا حصحص. لكن الصواب ألا يسرع باللسان إلى الاستعلاء في الحرفين هكذا حصحص الآن حصحص الحق في سورة يوسف ولا ثاني له في القرآن. ونبه كذلك على كلمة أحط وكذلك كلمة الحق أيضا لأن الحروف المفخمة تجر معها المرققة ويسرع اللسان إلى التفخيم هكذا أحط والحق هكذا. والصواب أحط أحط بما لم تحط به وكذلك الحق أقول مثلا لمجاورة الأولى الطاء الشديدة ومجاورة الثانية القاف أيضا الشديدة. لكن هذا الكلام ليس بصحيح بل لأنهما حرفين مفخمين ليس أكثر كما قلنا أن الشدة ليست عكس الاستعلاء. ونبه كذلك على ترقيق السين من كلمات مستقيم وكذلك يسقو وكذلك يسقو وإلا صارت مستقيم وكذلك يسقو وكذلك يسقو لمجاورة الأول والثالث القاف المستعلية والثاني الطاء المطبقة المستعلية. فالناظر والمتأمل في هذا يجد أن الحروف تتأثر بالحرف القوي في صفة معينة، فإن كان مرققا وما بعده مفخما فخم الأول، وكذلك في بقية الصفات الضعيفة مع القوية. فتجد مثلا قلب السين زايا لمجاورتها الجيم المجهورة مثل المسجد فتقرأ خطأ المسجد ولا علاقة لا بتفخيم ولا بترقيق. وكذلك الرشد فتقرأ الرجد وكذلك الفاء تقلب في مجاورتها المجهورة مثل حفظ واستفزز. وكذلك الغين تهمس وتقلب خاء لهمس الشين بعدها كذا يخشى في قوله تعالى والليل إذا يغشى وهكذا في بقية الصفات. فلا يتأثر حرف بصفة إلا للصفة التي تكون عكس صفته، فإن كان الأول مرققا فخم لتفخيم الثاني فلا يفخم لأن ما بعده شديد ولا لأن ما بعده مجهور، بل يفخم لأن بعده مفخم. وكذلك المهموس يجهر لأن بعده مجهور. وكذلك الرخ يرخى لأن ما بعده رخ وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلى.